إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، هذه ليلة الجمعة الموافقة للثامن من شهر ربيع الأول لعام 1427 من الهجرة، ونحن الليلة بفضل الله جل وعلا على موعد مع الدرس الرابع بعد 100 من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. وكنا قد أنهينا الحديث بفضل الله جل وعلا في المحاضرة الأخيرة في السيرة، أنهينا الحديث في غزوة بني قريظة بعد غزوة الأحزاب. لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ومن بني قريظة، أخذ يوجه حملات تأديبية للقبائل التي كررت الاعتداء على حدود الدولة المسلمة بل وسفكت دماء الصحابة. لما فرغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأحزاب ومن غزوة بني قريظة، أخذ يوجه حملات تأديبية للقبائل التي طالما كررت الاعتداء على حدود الدولة المسلمة ونالت من الصحابة فسفكت دماءهم، كما قتلوا قبيب بن عدي والقراء إلى غير ذلك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قرأ من المشركين، خرج إلى بني لحيان، إلى بني لحيان. وبنو لحيان هم الذين قتلوا خبيب بن عدي رضي الله عنه وإخوانه من الصحابة. خرج إليهم صلى الله عليه وسلم بعد الخندق وبني قريظة على الراجح كما قال المحققون من أهل السير، ومن باب الأمانة العلمية فمن أهل العلم أيضا من أهل التاريخ والسير من قالوا بأن غزوة بني لحيان كانت قبل الأحزاب وبني قريظة. وقد ذكرت وأنا أتحدث عن غزوة الأحزاب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر في الأحزاب صلاة العصر حتى غربت الشمس، وهذا ثابت في الصحيح، إذ لم تكن صلاة الخوف قد شرعت في هذا الوقت كما رجح الإمام البخاري والحافظ ابن حجر وغيرهما. إذ لو شرعت صلاة الخوف في غزوة الخندق أو الأحزاب لصلى النبي بالصحابة صلاة الخوف وما أخر الصلاة حتى يفوت وقتها كما ذكرت قبل ذلك. المعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة الخوف بعسفان، منطقة يقال لها عسفان، وهي في غزوة بني لحيان. هذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، وذكرت أن صلاة الخوف ما شرعت إلا بعد الأحزاب أو الخندق. فهذه أول مرة يصلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الخوف بالصحابة رضي الله عنهم. قال الحافظ البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس الأصم، حدثنا أحمد بن عبد الجبار، قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم وغيره قال لما أصيب خبيب وأصحابه، هذا سند حسن بشواهده، لما أصيب خبيب وأصحابه خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طالبا بدمائهم ليصيب من بني لحيان غرة، يعني على حين غفلة. فسلك النبي صلى الله عليه وسلم طريق الشام ليرى أنه لا يريد بني لحيان، الحرب خدعة، أراد النبي أن يباغت بني لحيان قبل أن يستعد، حتى نزل عليه الصلاة والسلام بأرضهم فوجدهم قد حذروا وتمنعوا في رؤوس الجبال. بلغهم خروج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فتمنعوا وأخذوا حذرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن هبطنا عسفان، وعسفان موطن قريب جدا من مكة، لو أن هبطنا عسفان لرأت قريش أن قد جئنا مكة. فخرج في 200 راكب حتى نزل عسفان بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. في رواية في مسند الإمام أحمد وسندها صحيح على شرط الشيخين، وكذلك الحديث في صحيح مسلم. خذوا رواية الإمام أحمد لطولها من حديث أبي عياش رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان، فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد، لم يكن خالد قد أسلم في هذا الوقت بعد، عليهم خالد بن الوليد، وهم بيننا وبين القبلة، وهم بيننا وبين القبلة، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، فقالوا أي المشركون قد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم، يعني رأى المشركون الصحابة والمصلون، فقالوا لو أن منا عليهم ميلة واحدة وهم في الصلاة لنلنا منهم. قالوا قد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم، ثم قالوا أي المشركون تأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم، إنها صلاة العصر. يعني المشركون يعلمون مكانة هذه الصلاة عند الصحابة. قالوا الآن، يعني إن كانوا قد فلتوا منا في صلاة الظهر فنستعد لهم في صلاتهم المقبلة التي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم، وهي صلاة العصر. فقالوا قد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم، أي في صلاة الظهر، ثم قالوا تأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم. قال فنزل جبريل بآيات صلاة الخوف على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين صلاة الظهر وصلاة العصر، يعني صلى بهم النبي الظهر صلاة عادية. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فلما علم المشركون أنه سيصلون العصر، استعدوا ليميلوا عليهم ميلة واحدة وفي صلاة العصر. فأنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم آيات صلاة الخوف. نزل قول الله تعالى في سورة النساء: وإذا كنت فيهم، وتصلي عليه، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. خلي بالك عشان تعرف كيفية صلاة الخوف، لأن كثيرا من الناس لا يعرفون كيفية صلاة الخوف ولا صلاة الكسوف، وقد مرت علينا في الأسبوع الماضي. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة لأول مرة في هذه الغزوة، غزوة بني لحيان في عثمان، صلاة الخوف: وإذا وإن كنت فيه الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم أي فإذا سجدت الطائفة الأولى معك فلتقم الطائفة الثانية بأسلحتهم ليحرصوا ولينتبهوا حتى لا يأخذ المشركون المسلمين بغتة وهم في السجود أو في الركوع بين يدي الله جل وعلا. قال الله تعالى فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ثم بين الله تبارك وتعالى الحكمة فقال جل وعلا ود الذين كفروا يا الله ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ليستأصلوا شفتكم بالكامل. اسمع إلى الحديث. قال أبو عياش رضي الله عنه كنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم بعسفان فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر. قالوا أي المشركون قد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم ثم قالوا تأتي عليهم صلاة الآن أو تأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم. قال فنزل جبريل بهذه الآيات بين الظهر والعصر. قال فحضرت صلاة العصر فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا السلاح فصففنا خلفه صفين ثم ركع فركعنا جميعا ثم رفع فرفعنا جميعا. خلي بالك لأني هذه هيئة من هيئات صلاة الخوف لا هيئتان وكلاهما في الصحيح. قال فصففنا خلفه صفين ثم ركع فركعنا جميعا ثم رفع فرفعنا جميعا ثم سجد بالصف الذي يليه. يبقى اثنين سجود صف واحد سجد والصف الثاني واقف مستعد لمسك الأسلحة وبيصلي. يا الله يا الله عشان تعرف حجم المعاناة التي عاناها رسول الله وأصحابه. لن يصدنا هذا الدين بسهولة بل بدماء وتضحيات. شيئين الأسلحة وهم في الصلاة تسجد طائفة خلف رسول الله وطائفة أخرى بعدما قامت وركعت لا تسجد تراقب وتحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم سجد بالصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونه فلما سجدوا وقاموا يعني الصف الأول أحسنت فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا في مكانهم. ثم تقدم هؤلاء اللي هو الصف إلى مصف هؤلاء يعني إلى موقع الصف الثاني وجاء هؤلاء إلى مصف هؤلاء يعني اللي سجد يرجع لورا يقف يمسك الأسلحة عشان يحرس الصف الثاني اللي هيتقدم ليسجد خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله. قال ثم ركع بالركعة الثانية فركعوا جميعا ثم رفع فرفعوا جميعا لأن الركوع الرؤية فيه ميسورة أقل يعني لا يمكن أبدا أن ترى وأنت ساجد فالركوع ميسور حتى لو حدث فيه هجوم مباغت ميسور لهم أن يروه. قال ثم رفع فرفعوا جميعا ثم سجد النبي والصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونه فلما جلس جلس الآخرون فسجد ثم سلم عليهم ثم انصرف. قال فصلاها رسول الله مرتين مرة بعسفان ومرة بأرض بني سليم. هذه رواية الإمام أحمد والحديث كما ذكرت في الصحيح أيضا رواية مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من جهينة فقاتلوا قتالا شديدا فلما أن صلي الظهر قال المشركون لو منا عليهم ميلة لقطعناه يعني لو منا عليهم وهم في السجود لقطعناهم أي لقضينا عليهم فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقالوا أي المشركون إنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد ثم ذكر الإمام مسلم أو روى ذكر جابر بن عبد الله الحديث بمثل ما ذكره أبو عياش في الرواية التي ذكرت آنفا في مسند الإمام أحمد. في رواية أخرى في المسند من حديث أبي هريرة ودي من الأدلة اللي استدل بها الإمام البخاري والحافظ ابن حجر وغيرهما على أن غزوة عسفان أو غزوة بني لحيان كانت بعد الخندق أو بعد بني قريظة لأن أبا هريرة رضي الله عنه في هذه الرواية في المسند روى هذه الرواية وأنه كان ممن صلى صلاة الخوف مع رسول الله ومن المعلوم أن أبا هريرة للمسلم إلا بعد خيبر إلا بعد خيبر ولا شك في أن خيبر كانت بعد الأحزاب وبني قريظة لا شك ولا ريب عند أهل السير في ذلك. فالرواية في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بين ضحنان وعثمان مكان ومكان اسم لمكانين أو اسمان لمكانين فقال المشركون إن لهؤلاء الصلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم وهي العصر وهي العصر صرحت رواية أحمد من حديث أبي هريرة بأن هذه الصلاة هي صلاة العصر فأجمعوا أمركم فميلوا عليهم ميلة واحدة وإن جبريل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يقسم أصحابه شطرين نصفين فيصلي ببعضهم وتقوم الطائفة الأخرى وراءه وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ثم تأتي الطائفة الأخرى يصلون معه ويأخذ هؤلاء حذرهم وأسلحتهم ليكون لهم ركعة ركعة مع رسول الله ولرسول الله ركعتان والحديث رواه الإمام أحمد وكذلك رواه الإمام الترمذي والنسائي بسند حسن صحيح. الهيئة الأولى دي أو الهيئة دي رسول الله يصلي بهم الركعة الأولى يصلي بهم الركعة الأولى فيركع الصف الأول معه يقرأ الفاتحة ويركع ويسجد ثم ينصرف هذا الصف الأول إلى الصف الخلفي ويأتي الصف الخلفي ليقوم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعته الثانية فيأتي الصف الآخر أو الثاني ليدرك مع رسول الله الركعة الثانية لرسول الله وهي الركعة الأولى للصف الثاني ثم ينتهي هذا الصف الثاني من الركعة الأولى فإذا جلس النبي للتشهد قاموا هم فأتوا بركعة أخرى أي بأنفسهم ثم سجدوا وسلموا أو يظل النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حتى يأتي الصف الأول ليدرك معه جلسة التشهد فيسلم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. الذي أود أن أخلص له حجم أن أبين لكم حجم المعاناة وحجم القلق والألم والخوف حتى سميت الصلاة بصلاة الخوف. يا أخي تصور حجم الخوف الذي لقاه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه معه من أجل نصرة هذا الدين. نحن الآن يعني لم يذق أحدنا أو لم يذق جمعنا بعضا مما ذاقه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من خوف شديد السيرة، وكلما عدت إلى الوراء لأقف على حجم التضحيات التي بذلها الصحابة رضوان الله عليهم، علمت يقينا أن الله يوم اصطفى المصطفى اصطفى له أصحابه، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد، فاصطفاه لرسالته ونبوته، ونظر بعد ذلك إلى قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. الصحابة أخواننا صفوة مصطفاة مختارة مجتباة، الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهؤلاء مصطفون مجتابون أو اجتباهم الله واختارهم الله سبحانه وتعالى. ياسر أبو عمار رضوان الله عليه وعلى ولده وعلى امرأته، شيء غريب جدا. أنا ذكرت الرواية وأنا زمان وإحنا في هذا الموقف، مجرد ما شاف النبي عليه الصلاة والسلام يمر عليهم وهم يعذبون، فلمح ياسر والد عمار، لمح الدموع في عين رسول الله، والصياط عمالة تنزل على ظهره كالمطر، صياط عمالة تنزل على ظهر هذا الشيخ الكبير الذي سقط حاجباه على عينه لكبر سنه، الصياط تنزل على ظهره، وينظر رسول الله إليهم وهم يعذبون هذا العذاب الأليم، وتكاد دموع النبي عليه الصلاة والسلام أن تنهمر على وجنتيه، فيكره ياسر هذا الشيخ الكبير، يكره أن يرى مجرد الحزن في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبادر رسول الله بالكلام ويقول: الدهر هكذا يا رسول الله لا تحزن. مش ممكن، حديث المسند الإمام أحمد بسند حسن وخرجته هنالك تفصيلا، مش ممكن يا إخواننا، والله العظيم مش ممكن. الصياط عمالة تنزل على ظهري وهو مش هاين عليه يشوف بس شوية حزن في عين النبي. أظن فرق كبير أو بيننا وبينهم، كبير جدا، هو ده الفارق الحقيقي، فارق الحقيقي. يخرج واحد بس لمجرد ان احنا بنقول له قاطع هؤلاء المجرمين الذين نالوا من رسول الله في الدنمارك او حتى في اوروبا، يقول لك انتم مكبرين المسائل ليه كده، ايه المشكله يعني، المساله بسيطه. بالنسبه له، لانه لم يذق طعم الحب لرسول الله، انما اللي يحب النبي راجل مريض بياخد انسولين دنماركي، بمجرد ما يسمع فقط يوقف الانسولين، الدكتور يقول له لا مش ممكن، البديل المصري غير جيد، وانت راجل مريض بالسكر وتتعرض للهلاك. يقول له هلاك؟ ده انا مستعد اضحي بروحي ولا اخسر حبي لرسول الله. شوف بقى، انا عاوز يعني شوف الفارق بين المنطق ده والمنطق ده، هذا منطق المحب وهذا منطق المتاجر بالدين وبالدعوه. من الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. اللهم املأ قلوبنا بحبك وحب نبيك. فياسر الدموع حتنزل، يقول له لا ما تزعلش ما تزعلش، الدهر هكذا يا رسول الله لا تحزن. خبر أبيض، مش ممكن والله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول، وإن كان تسند الرواية ضعف، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم يعني اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، اللهم اغفر لآل ياسر. الإمام الهيثمي يعني قال الحديث وإن كان في سنة ضعف له شواهد يتقوى بها كما فصلت قبل ذلك، اصبروا آل ياسر بس فإن موعدكم الجنة. النبي ما عندوش غير هذه الكلمة التي تشكل وقودا للحياة عند هذه الأسرة وعند غيرها، التي تشكل دماء زاكية تتدفق من جديد في عروق هذه الأسرة الكريمة التي تتكون من الشيخ الكبير وامرأته وولده البار. إنما سمية كانت جبلا طوضا شامخا، كما قال جابر بن عبد الله: يقتلونها وتأبى إلا الإسلام. امرأة أول شهيدة في الإسلام، يقتلونها وتأبى إلا الإسلام. وعمار صبر حتى أوذي وفتن فتنة شديدة. الشاهد أن الصحابة رضوان الله عليهم يصلون وهم يحملون الأسلحة، لا يستطيعون أن يكملوا الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يستطيعون أن يصلوا صلاتهم العادية خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا ريت تملأ قلبك بحب الصحابة وقبل هؤلاء بحب من رب الصحابة. اللهم املأ قلوبنا بحبه وحبهم يا رب العالمين. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عسفان إلى قلب نجد، مسافة طويلة جدا من المدينة إلى قلب نجد، مسافة طويلة جدا تمشي على الأقدام، لأنهم في هذه الغزوة لا يجدون من الدواب ما تحمل جميع أصحاب رسول الله، فيتعاقبون على الدواب على البعير، يتعاقبون على الإبل وعلى الدواب التي كانت معهم، لأنهم لا يجدون عددا يكفيهم من الدواب، فيمشون على الأقدام على رمال كانت أشعة الشمس التي انعكست عليها أن تعطف الأبصار، إلى غزوة ذات الرقاع. غزوة ذات الرقاع وسميت غزوة الغزوة بهذا الاسم لعدة أسباب. قال ابن هشام لأنهم رقعوا فيها الرايات، رقعوا فيها، عارفين الرقع طبعا من الرقع المعروفة، لأنهم رقعوا فيها رايتهم. ويقال سميت بذلك لاسم شجرة تسمى ذات الرقاع، لكن أصح ما ثبت في تسمية الغزوة بذات الرقاع ما رواه البخاري ومسلم، أنا أصح ما ثبت من حديث أبي موسى الأشعري، أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال، وخلي بالك بقى يا الله، قال أبو موسى الحديث الصحيحين: إنما سميت غزوة ذات الرقاع بذلك لما كان الصحابة يربطون على أرجلهم من الخرق من شدة الحرب. انت معايا ولا ايه؟ لما كان الصحابة يربطون على أرجلهم من الخرق، الخرق القماش الذي المبلي من الخرق، طبعا كلنا عارفين من شدة الحرب، من شدة الحرب. خرج النبي صلى الله عليه وسلم فلقي بهذا الموطن جمعا من غطفان، لكن لم يكن بينهم حرب، وكذلك في عسفان، وقد خاف الناس بعضهم بعضا، حتى صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف مرة أخرى. وفي هذه الغزوة حدث من الرقائق واللطائف ما يدل على حسن توكل ويقين المصطفى في ربه جل وعلا، وعلى حسن عشرته وجميل خلقه مع أصحابه. صحيح ليست من أحداث الغزوة ما أذكره الآن، لكنها حدثت أثناء عودتهم من هذه الغزوة، هذه الأحداث. منها على سبيل المثال ما كان من غورة ابن الحارث، رجل مشرك يقال له غورة ابن الحارث. هذا الرجل خرج وقد عاهد قومه من بني غطفان أن يقتل محمدا عليه الصلاة والسلام، فأقبل إلى رسول الله وهو جالس، والحديث في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، هذه رواية ابن إسحاق، وأرجح وجانبه، وسيف رسول الله في حجره. فقال هذا الرجل بعدما أخذ سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجعل يهزه ويقول: يا محمد أما تخافني؟ قال: لا، عليه الصلاة والسلام قال: لا، ما أخاف منك. قال: أما تخافني وفي يدي السيف؟ قال: لا، الله يمنعني منك، الله يمنعني منك. هل الرواية صرحت بأن الرجل غمد السيف؟ أما رواية الصحيحين من حديث جابر سقط السيف من يد هذا المشرك. خد رواية بقى الصحيح جميلة جدا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. شو بيقول إيه؟ أدرى المسلم بيقول جابر: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع، وكنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله. الله على الحب، الله على التضحية وعلى الحب. كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله. تم هم في الجهاد مع رسول الله ويتعرضون لما يتعرض له مصطفى من الجهد والعناء والتعب، لكنهم يفدون رسول الله بدمائهم وأرواحهم ويضحون براحتهم وسعادتهم من أجل حبيب قلوبهم محمد بن عبد الله. الله لا يقبل أحدهم أن تهب نسمة هواء تؤذيه وهو في أهله معاف، كما قال خبيب وغيره. قال: كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءه رجل من المشركين وسيف رسول الله معلق بالشجرة. النبي حين أراد أن ينام علق السيف بغصن من أغصان الشجرة. فجاء هذا المشرك غورة بن الحارث الذي صرحت الرواية السابقة باسمه وأخذ السيف. عاوز حضرتك بقى تتصور النبي نايم على الارض والصحابه قد تركوه ليستريح، ومشرك اخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرفعه على وجهه، والرسول ينظر اليه، والمشرك يقول: من يمنعك مني الان يا محمد؟ فيقول النبي الذي علم الدنيا اليقين وعلم الدنيا صدق التوكل على رب العالمين، يرد عليه بكل يقين ويقول: الله الله. فسقط السيف من يد المشرك. بس وأنا هذا ما أفهمه من قول الله تبارك وتعالى: والله يعصمك من الناس. فهمي للآية: والله يعصمك من الناس، أي الله جل وعلا هو القادر وحده على أن يعصمك من إيذاء الناس لك بالقتل، لا بالسب ولا بالشتم. فهذه سنة ربانية لن تتبدل ولن تتغير إلى أن يرث الله الأرض من عليه، لأنه سب رسول الله، تهموا بالجنون والسحر والكهانة والشعر، واتهموا في عرضه. فالمرد قوله: والله يعصمك من الناس، أن يحفظك من أن تمتد إليك يد لتغتالك أو لتقتلك، لأنك مكلف بتبليغ هذا الدين للناس، ومحال أن تغتالك يد قبل أن تبلغ دين الله للناس. والله يعصمك من الناس، هذا هو المراد، عشان ما تحسش بشيء من أن الناس يقول لك: الله يا عم ده بيشتم الرسول، ومش ربنا يقول والله يعصمك من الناس. لا، هو ده الفهم الصحيح للآية: الله يعصمك من الناس حتى لا يقتلوك، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. إنما سنة ربانية أن ينال الناس من المصطفى بالسب والشتم والإيذاء والاتهام، وهذا سطره القرآن الكريم ولا زلنا نقرأه إلى وسيظل يقرأ إلى يوم القيامة. أما والله يعصمك من الناس، أي من القتل، من الموت. فلما قال: من يعصمك مني يا محمد؟ قال: الله، الله يمنعني منك. لفظ مسلم: الله يمنعني منك. فسقط السيف. فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمسك السيف بنفسه، اخترطه، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: المشرك الأول يقول للنبي: تخافني؟ لما شاف السيف رد مسلم قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله يمنعني منك. قال: فتهدده فأعمد السيف وعلقه في رواية، وسقط السيف من يده في رواية أخرى. في بعض الروايات في غير الصحيحين قال: من يمنعك مني؟ النبي بيقول له، فقال له: كن خير آخر يا محمد. الله تدرد بي، يعني بيخاطب في النبي عليه الصلاة والسلام عفوه وحلمه خلقه، ويعلم فيه هذا الخلق: كن خير آخذ يا محمد. قال: حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال: لا. المشرك قال: لا، إرأني لن أكون مع قوم يقاتلونك. عاهد النبي على ذلك، فعفى النبي عنه. فانطلق هذا الرجل إلى قومه من بني غطفان ليقول لهم: يا قوم أسلموا، فلقد جئتكم من عند خير الناس عليه الصلاة والسلام. في رواية مسلم قال: ونودي بالصلاة فصلى بطائفة ركعتين، ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، صيغة أخرى. قال: فكانت لرسول الله أربع ركعات، الحالة الثانية هي، فكانت لرسول الله أربع ركعات وللقوم ركعتان. وقد علقه الإمام البخاري بصيغة الجزم. قال البخاري وقال مسدد عن أبي عوانة عن أبي بشر قال: إن اسم الرجل أي الذي رفع السيف على رسول الله غورة ابن الحارث. من أجمل ما حدث في هذه الوقعة ما كان من صحابيين جليلين، أحدهما من المهاجرين والآخر من الأنصار. وأرجو أن تتدبروا هذه الرواية لجلالها وجمالها، لتقفوا على مكانة هؤلاء الأطهار الأخيار، وعلى نظرة الصحابة لقضية الجهاد في سبيل الله. الحديث رواه أبو داود وغيره من طريق ابن إسحاق، وسند الرواية حسن. من حديث جابر بن عبد الله قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع من نخل اسمك، فأصاب رجل امرأة من المشركين، فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين، يعني أصاب رجل من الصحابة امرأة رجل من المشركين. فلما انصرف رسول الله قافلة يعني عائدة، أتى زوجها وكان غائبا، زوج المرأة المشركة. فلما أخبر الخبر حلف لا ينتهي حتى يهريق في أصحاب محمد دما. أقسم هذا المشرك أن يهرق دما في أصحاب محمد بأي شكل. فخرج هذا الرجل يتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل رسول الله منزله، فقال عليه الصلاة والسلام: من رجل يكلأنا ليلتنا؟ من رجل يكلأنا ليلتنا؟ يعني يحرسنا ويرقبنا ويحفظنا. من رجل يكلأنا ليلتنا؟ خلي بالك. فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، يعني قام رجل من المهاجرين قال: أنا رسول الله. فخرج هذا الرجل المشرك يتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل رسول الله منزلة يعني مكانا، فقال: من رجل يكلأنا الليلة؟ يعني يحرسنا. فانتدب رجل من المهاجرين قال: أنا يا رسول الله. وانتدب أي قام رجل من الأنصار قال: أنا يا رسول الله. الرجلان هما عمار بن ياسر وعباد بن بشر رضي الله عنهما. عمار بن ياسر مهاجر ولا أنصاري؟ ها؟ مهاجر، عارفينه؟ عسن عمار طيب اللي كان لسه دلوقتي بيعذب، نسأل الله أن يرضى عنه أن يجمعنا بهم جميعا في جنة النعيم. وعباد بن بشر، عباد موضوع تاني خالص، يا الله يا الله موضوع تاني خالص. شوف دلوقتي عباد هيعمل ايه رضي الله عنه. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: فكونا بفم الشعب من الوادي، كونا بفم الشعب من الوادي، يعني كونوا على بداية الشعب من هذا الوادي، فلتكن الحراسة في هذا الموطن. حدد لهم النبي مكان الحراسة خلاص. فقال الأنصاري عبد بن بشر للمهاجر عمار بن ياسر بيقول له ايه، بيقول له: اي الليل تحب ان اكفيكه، اوله ام اخره؟ انت تاخذ الورديه دي، تاخذ ورديه اول الليل ولا ورديه اخر الليل؟ هيقسموا الليل عليهم الاثنين. فقال عمار بن ياسر: بل اكفني اوله. احرص انت الجزء الاول من الليل وسبنا انا احرص الجزء الاخير، بل اكفني اولا. فاضطجع المهاجري فنام. طب والانصاري بقى؟ عباد بن بشر: وقام الانصاري يصلي. هذا هو الجهاد عند الصحابة، هذا هو الجهاد عند الصحابة، عبادة وطاعة وقربة إلى الله جل وعلا. وقام الأنصاري يصلي. قال: وأتى الرجل، اللي هو مين؟ المشرك، المشرك. فلما رأى شخص الرجل عرف أنه ربيئة القوم، أي طليعة القوم. لما رأى المشرك هذا أو شخص الرجل يعني عباد بن بشر، علم المشرك أن هذا الرجل إنما هو عين القوم طليعا يعني يراقب. فرماه بسهم وهو واقف إيه؟ يصلي. رمى المشرك عباد بن بشر بسهم، سبحان الله، فوقع فيه. فانتزعه عباد بن بشر ووضعه إلى جانبه وثبت قائما يصلي. صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام. ضربه بسهم فوقع فيه، فانتزعه عباد، شيء والله غريب جدا، فانتزعه ووضعه إلى جواره وثبت قائما يصلي. فرماه بسهم آخر فوقع فيه، فانتزعه فوضعه وثبت قائما يصلي. ثم رماه بسهم ثالث فوقع فيه او فوضعه فيه، فنزعه فوضعه ولم يتحمل، ثم ركع، ثم ركع وسجد، ثم اهب صاحبه المهاجري اي عمار بن ياسر، اهب اي قبر، نبه، ركع وسجد وصحاه وهو ساجد والدماء عماله تنزل، سبحان الله. فهو بصاحبه يقول له: اجلس اجلس اجلس اجلس، فقد اثبت واثبت اي سرحت، اجلس فقد اثبت اي سرحت. قال: فوثب عمار، فوثب الرجل. فلما راهما الرجل اي مشرك عرف ان قد نذر به فهرب، هرب. قال: ولما راى المهاجري اي عمار ما بالانصاري من الدماء قال: سبحان الله، افلا اهبتني اي نبهتني وايقظتني، يعني من اول سهم، افلا اهبتني اول ما رماك؟ فقال عباد بن بشر: كنت في صورة أقرأها فما أحببت أن أقطعها. يا الله، بلاش أعلق، خلاها كده، أني لن أجد والله من الكلمات مهما أوتيت من بلاغة وبيان و لن أجد من الكلمات ما أستطيع أن أعبر به عن هذا المشهد الذي يعني أقول أولئك هم أصحاب المصطفى وكفى. بس قال سبحان الله: أفلا أحببتني، أي أيقظتني ونبهتني أول ما رماك؟ فقال عباد بن بشر: كنت في صورة أقربها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها، فلما تابع علي الرمية ركعت فآذنتك، أي فأعلمتك وأخبرتك. اسمع، أما الصحة ليه؟ أيقظه ليه؟ شوف العبر يا الله، بيقول إيه؟ قل وأيم الله، والله وأيم الله لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله بحفظه ما قطعت صلاتي حتى تضيع نفسي أو أنفذ الصورة. لولا أنني خشيت أن يؤتى الإسلام من قبل الفخر الذي أنا موكله بحفظه. قال: فلما تابع علي الرمي ركعت فآذنتك وأيم الله لولا أن أضيع فخرا أمرني رسول الله بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها، أي قبل أن أقطع قراءة السورة أو أنفذها. يخشى فقط أن يؤتى الجيش من قبله، وإلا فوالله لواصل القراءة حتى تخرج روحه أو نفسه قبل أن يقطع قراءة السورة. هؤلاء النصحاء جهاد مش مجرد كما يقال بلغة العصر، مش مجرد أسلوب حركي أو مناورات حركية أو استيلاء على أرض أو انتقال من أرض إلى أرض أو كسب مجاولات جولات أو مفاوضات أو تمهيد لمساواة. لا، الجهاد عند هؤلاء عبادة، طاعة، قربة إلى الله تبارك وتعالى. فهم في الجهاد في قيام الليل، في ذكر، في استغفار، في توبة إلى الله سبحانه وتعالى. فالجهاد عندهم ليس غاية، الجهاد عندهم ليس غاية، وما كان الجهاد غاية قط، بل هو وسيلة لأشرف غاية، لتعبيد الناس في الأرض لله جل وعلا. ما شرع الجهاد إلا من أجل لا إله إلا الله، إلا من أجل التوحيد. ولا ينبغي البتة يا شباب أن ننحرف عن الإسلام وسيلة ونحن نتجه إلى الإسلام غاية. أكررها واحفظوها، لا يجوز أن ننحرف عن الإسلام وسيلة ونحن نتجه إلى الإسلام غاية. يعني لا بد أن تكون الوسائل منضبطا بضابط الشرع، ولا بد أن تكون الغايات منضبطا بضابط الشرع. منهج السلف الصالح يضبط وسائلنا ويضبط غايتنا، يعني سلفية المنهج سلفية المواجهة، ولا ينبغي أن يقال سلفية المنهج عصرية المواجهة أبدا، بل سلفية المنهج سلفية المواجهة. بمنهج السلف نتحرك، وبمنهج السلف ننفذ غاية، فالغاية يضبطها منهج الله من القرآن والسنة بفهم السلف، والوسائل يضبطها منهج الله من القرآن والسنة بفهم السلف. خلي بالك من هذا، فلا ينبغي أن ننحرف عن الإسلام وسيلة ونحن نتجه إلى الإسلام غاية وهدفا، مش من أجل مصلحة الدين أو مصلحة الدعوة نفرق في الثوابت، لا، نفرق في الأصول، لا، لا مساومات ولا تنازلات ولا مفاوضات في الأصول وثوابت هذا الدين، مهما كان حجم التضحية الذي سيبذل من أجل نصرة دين الله تبارك وتعالى. الجهاد مش غاية إطلاقا، وإنما وسيلة لتعبيد الناس في الأرض لله. من أجل التوحيد شرع الجهاد، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. الفتنة المراد بها عند كل المفسرين هي الشرك، فتنة الشرك، فتنة الكفر. فما شرع الجهاد إلا من أجل التوحيد، إلا من أجل العبادة، إلا من أجل تعبيد الناس في الأرض لله سبحانه وتعالى، مش غاية أبدا. ولذلك لما يخرج هؤلاء الأطهار فهم في طاعة، فهم في عبادة، فهم في قيام، فهم في قربة، وإنما هم في عبودية لله سبحانه وتعالى. أرجو من الدرس ده بالذات يا ريت نخلي بالنا منه، لأننا نعيش زمنا يطلب فيه من أهل التوحيد أو يساوم فيه أهل التوحيد على التنازل. فرق كبير بين الحكمة وبين التنازل عن الثوابت والأصول. ممكن عندي حكمة، فإننا في مرحلة ضعف ما أرسل الشباب قوموا كسروا الجدران قوموا سكوا، لا مش من الحكمة ولا من الدين. لكن ليس معنى هذا أن في مرحلة استضعاف دين يقول لي تنازل عن ركن من أركان دينك أو عن أصل من أصولي، أبدا. فلتذهب الروح، لا أتنازل عن أصل ولا أتنازل عن ثابت من ثوابت هذا الدين، لكن لا أتطلع لأن أطبق أحكام العز والقوة والمنعة في هذه المرحلة من مراحل الضعف والاستضعاف، لا. هذا هو الفهم. الملك الحديبية يقبل الشروط اللي أنت عارفينها لأنه محط استضعاف، يقبل هذه الشروط. لكن حتى هو في مكة قبل ما يروح المدينة لما عرض المشركون عليه وساوموه تعبد إلهنا يوم أو آلهتنا يوما ونحن نعبد إلهك يوما، يعني خلي الكفر والإيمان يلتقي في النص، لا مستحيل. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد. حسن رب العزة قل ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ودوا لو تنازل بس شوية، ما أصل لا يمكن إطلاقا إن تنازلت خطوة على الطريق أن تظل أو أن يظل سقف التنازلات ثابتة، لا بد أن يزداد، لازم سقف التنازلات يزداد. أوعى تتنازل عن دينك أبدا، عن أصل من الأصول، لا، ثابت من الثوابت أبدا، حتى في مرحلة الاستضعاف مستحيل. اعبد آلهتنا يوما ونعبد إلهك يوما. طب حلو، فرصة جميلة عم الشيخ، خلوهم يعبدوا ربنا وبعدين جزء لما يدوقوا طعم العبادة، مش ده اللي بيتقال؟ لا، مفيش مساومات على قضية العقيدة أبدا، مفيش مساومات على قضية التوحيد أبدا يا شباب. طب يا عم الشيخ الأمر أنت مرحلة استضعاف، ما تيجي نلم الصف ونلم الصفوف المبعثرة دي، وكل واحد على معتقده الصحيح والفاسد والعقل، ونجمع الصفوف. أبدا أبدا أبدا أبدا، لا يمكن تلتقي الأمة على هذا العقل، لا يمكن تلتقي الأمة على هذا الفكر المختلف. هذه الوحدة الظاهرة تفرق ولا تجمع وتجرح ولا تضمط، وضح الصوت بمثل هذا التقصير سنوات طويلة. وأظن ولله الحمد الواقع الذي ترونه كل يوم في العراق يثبت هذا. مستحيل يا أخي، مستحيل الأمة تلتقي على التوحيد الصافي الذي جمع الصحابة وألف الله به بين سلمان الفارسي وبلال الحبشي وصهيب الرومي وأبي ذر الغفاري وحمزة القرشي ومعاذ الأنصاري. التوحيد هو الذي ألف الله به بين هؤلاء، إنما سمك لبن تمر هندي مستحيل، مستحيل. ما تجيش أبدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبل أبدا. يقول له طيب ما يعني إن كنت عاوز تبقى الملك أنت الملك، إن كنت عاوز مال نجمع لك المال حتى تكون أغنانا، عتبة بن ربيعة. إن كنت تريد بهذا، خلينا نقول كلام الرجل لأن كلامه بديع قوي بألفاظه، يا ابن أخي اسمع مني، أعرض عليك أمورا لعلك تقبل بعضها. ده عتبة بن ربيعة اللي بيقول للنبي كده عليه الصلاة والسلام. قال قل يا أبا الوليد أسمع. قال إن كنت تريد بهذا الأمر ملكا ملكناك عليه. فرصة، يلا فرصة، مفيش داعي بقى للمعارك والدماء، نتعلم بقى ونتربى من المعلم والمربي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كنت تريد بهذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تصير أكثرنا مالا، وإن كنت تريد بهذا الأمر شرفا سودناك علينا، أي جعلناك سيدا علينا. وإن كان الذي يأتيك رئيا من الجن بذلنا لا الطب بذلنا أموالنا في الطب حتى تبرأ. طب ده فرصة بعد لسه عمار بتعزي أبو ياسر وسمية مقتولة وبلال بالكرة على الرمال والصقور بتحط عليه بالدق والصحابة في الحبشة. فرصة بقى رسول يقبل وجب أن كانت المشكلة وهو الملك. ما هكذا تغرس العقائد وتربى أصحابها؟ مش ممكن. قضية عاوزة بادل وعاوزة تضحية وعاوزة فداء وعاوزة يعني أصحاب النظر القاصرة ينقلون ما أقوله الآن. بل من سوء الأدب أحيانا أن يقال بأن والله كان النبي لازم يعمل كده. من سوء الأدب. تربية الشعوب وتربية الأفراد وتربية الناس ليست بالأمر الهين. والتغيير الحقيقي لا يمكن أبدا أن يبدأ إلا من الأفراد. ما بيجيش من الحكام، ما بيجيش من الحكومات. ندين الله بهذا. التغيير الحقيقي لا يأتي إلا من الأفراد، إلا من القاعدة. لتتربى القاعدة حتى تصعد إلى القمة، لتخرج هذه القمة من هذه القاعدة التي عرفت التوحيد وصبرت عليه، لتخرج القمة واحدة كالقاعدة في توحيدها. وزي ما بقول دايما، مستحيل تزرع شجرة ليمون وقت ما تيجي تطلع الثمرة تلاقي بدل ما تطلع ليمون مطلع لك بطيخ. مستحيل يا أخي تطلع ليمون حتى، لأن لو طلعت بطيخ هيبقى مخالفة لسنن الله الكونية. فالقمة لا تأتي إلا من القاعدة، وإلا فالقمة يعني الحكومات لا تأتي من الكواكب الأخرى، لا تأتي من المريخ. فما فيش مساومات ولا تنازلات على حساب المنهج وعلى حساب الثوابت أبدا. وأي الله لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها. يعني الصلاة في لطيفة جميلة أخرى يعني أسوقها بسرعة لأتحدث إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل عن غزوة جديدة من الغزوات. النبي عليه الصلاة والسلام وهو راجع يعني لطيفة كده تبين خلق المصطفى. صور رايح جهاد ومعركة ومسافات طويلة والصحابة عمالين ربطوا رجليهم بالخرق من شدة الحر ويخوف يصلي، ومع ذلك لا يغيب أبدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقه الكريم الذي كان يتفقد به أصحابه ويتعرف من خلاله على أحوالهم. فمن جميل ما حدث في طريق العودة ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. يقول جابر: خرجت مع رسول الله إلى غزوة ذات الرقاع على جمل لي ضعيف. ركب جمل ضعيف. وأختم بقصة جمل جابر دي المحاضرة إن شاء الله. فلما قفل رسول الله يعني رجع، جعل في الرفاق تمضي وجعلت أتخلف. الجمل ضعيف، صحابة 70 وأنا، والحتى أدركني رسول الله فقال: ما لك يا جابر، ما لك يا جابر؟ قلت: يا رسول الله أبطأ بي جملي هذا، أبطأ بي جملي هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنخه، أنخه، يعني يبقى ليبرك الجمل. فأناخه جابر رضوان الله عليه، فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحجن في يده أو بعصا. رواية ابن إسحاق عصايا كده أو محجن عود صغير، ضرب النبي عليه الصلاة والسلام كده الإبل، لا إله إلا الله. ثم قال: اركب يا جابر. قال: فركبت فخرج، والذي بعثه بالحق يواهق ناقته مواقها، مواهقة يعني يسابق ناقته مسابقة بعدما كان متخلف. قال: وتحدثت مع رسول الله. فالرسول بيقول لي: يا جابر تبعني الجمل ده، تبعهولي. شايف اللطف والجمال والخلق؟ ها، أتبيعني جملك هذا يا جابر؟ قلت: بل أهبه لك يا رسول الله. أنا بعلك الجمل؟ لا هو لك، هو الرسول مش عاوز يشتري، وإنما يريد أن يكرم جابر بن عبد الله بعطاء في صورة لا تجرح مشاعر جابر. صاحب الخلق بقى عليه الصلاة والسلام، واتبعني يا جابر، قال بل أهبه لك يا رسول الله، قال لا ولكن بعنيه. الرسول بيقول له لا بعنيه، فجابر بقى خلاص يعني ايه تاجر بقى صلى الله عليه وسلم. فبيقول للنبي ايه، فسمنيه يا رسول الله، سمنيه يعني حط لي فيه السعر كده اسمع منك. السوم يعني سعر السلع، فسمنيه يا رسول الله. فالنبي قال له اخذ بره عليه الصلاة والسلام. فجابر بيقول له لا، اذن تغضنني يا رسول الله، يبقى انت كده تاخذ حقي عليه الصلاة والسلام. شوف اللطف يا اخي والجمال، خلق سمني، قال اخذه بدرهم، قال اذن تغضنني يا رسول الله. فالرسول قال له بدرهمين، قال لا، قال بثلاثة، قال لا. قال جابر فلم يزل يرفع لي رسول الله حتى بلغ الأوقية من الذهب. فسيدنا جابر بقى بيقول لسيدنا النبي، فقلت أفقد رضيت يا رسول الله؟ ده جابر اللي بيقول له، يعني أنت راضي أنك تاخده بالسعر ده؟ أفقد رضيت يا رسول الله؟ قال نعم. قال جابر قلت فهو لك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخذته. ومع ذلك شوف دي أول لطيفة كده، سيدنا النبي يقول له يا جابر هل تزوجت؟ وتصلي هل تزوجت؟ قال نعم يا رسول الله. قال أثيبا أم بكرا؟ أثيبا أم بكرا؟ فقال جابر قلت بل ثيبا يا رسول الله. فقال له النبي أفلا جارية، وفي لفظ بكرا، تلاعبها وتلاعبك؟ يا سلام، صلى الله عليه محمد. قال قلت يا رسول الله، شوف رجحت عقل جابر، إن أبي أصيب يوم أحد، والده عبد الله رضي الله عليه، إن أبي أصيب يوم أحد وترك بنات له سبعة، ترك سبع بنات، وجابر الابن الأكبر، وترك بنات له سبعة، فنكحت امرأة جامعة تجمع رؤوسهن فتقوم عليهن. يعني جابر تزوج من أجل أخواته، من أجل أخواته، امرأة عاقلة يعني تعتني بالبنات. فالنبي قال له أصبت إن شاء الله، أصبت إن شاء الله، أما إنا لو قد شئنا صرارا، اسم مكان كده قبل المدينة، أمرنا بجزور فنحرت جمل فأقمنا عليها يومنا ذلك. ليه؟ قال عشان النساء في المدينة يعرفوا ان احنا هندخل المدينة فيستعد كل امرأة للقاء زوجها، صلى الله على المعلم والمربي. قال أما إنا لو قد جئنا صرارا أمرنا بجزور فنحرت فأقمنا عليها يومنا ذلك، وسمعت بنا أي النساء فنفضت نمارقها، يعني هيأت فرشها. فسيدنا جابر بيقول له، قل له والله يا رسول الله ما لنا من نمارق، ما فيش حاجة، ما لنا من نمارق. فقال عليه الصلاة والسلام إنها ستكون هيكون فيه إن شاء الله، إنها ستكون، فإذا أنت قدمت فاعمل عملا كيف، يعني خليك نصح بقى، واضحة ولا يعني تقبل على امرأتك، فاعمل عملا كيف. قال فلما جئنا صرارا أمر رسول الله بجزور فنحرت فأقمنا عليها ذلك اليوم، فلما أمسى رسول الله دخل ودخلنا، يعني دخل بيوته ودخل كل واحد منا بيته. قال فحدثت المرأة الحديث، يعني للنبي قاله، فحدثت المرأة الحديث وما قال لي رسول الله، قالت له امرأته فدونك فسمع وطاعة، يعني ها أنا ذا فسمع وطاعة، أي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما أصبحت أخذت برأس الجمل اللي بيعه، أخذت برأس الجمل فأقبلت به حتى أنقته على باب رسول الله ثم جلست في المسجد قريبا منه. قال: وخرج رسول الله قراء الجمل، فقال: ما هذا؟ قالوا: يا رسول الله، هذا جمل جاء به جابر بن عبد الله. قال: فأين جابر؟ فدعيت له. قال: فقال: يا ابن أخي، خذ برأس جملك فهو لك، صلى الله عليه وسلم، خذ برأس جملك فهو لك. قال: ودعا بلالا، فقال: اذهب يا بلال بجابر فأعطه أوقية، اللي اشترى بها الايه؟ الجمل، فأعطه أوقية. قال: فذهبت معه فأعطاني أوقية وزادني شيئا يسيرا. قال: فوالله ما زال ينمي عندي ويرى مكانه من بيتنا حتى أصيب فيما أصيب لنا، يعني يوم الحرة، يعني يوم الحرة في زمن يزيد المعاوية. وقد أخرجه الحديث كما ذكرت بطوله صاحب الصحيحين الإمام البخاري ومسلم من حديث عبيد الله بن عمر العمري عن وهب بن كيسان عن جابر بنحو ما ذكرت الآن من رواية ابن إسحاق. والحديث له طرق كثيرة جدا عن جابر وبألفاظ كثيرة جدا، وفي اختلاف كبير في الروايات في كمية ثمن الجمل وكيفية ما اشترط في البيع، ولا يتسع الوقت لذكر هذه اللطائف والدقائق في هذه المسائل. أكتفي بهذا القدر الليلة، وأسأل الله جل وعلا أن يجزي عنا نبينا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك نتوب إليك. أجاب على سؤال الله عليكم. أخي يقول: أخته تعاني من حالة تدعى الوسواس، وقد تغلغل إليها حتى وصل إلى عقيدتها، وأحيانا تظن أنها تغتسل وأنها تنطق الشهادتين، يعني الوسواس في العقيدة، وسواس في العبادة، وسواس في الطهارة. أسأل الله أن يرفع عنها البلاء. طب مش مخلص. علاج الوسواس باختصار شديد: أول خطوة على طريق العلاج صدق الاستعانة بالله عز وجل، يعني تبقى على قمة مطلق إن ملكش مخرج ولا ملجأ إلا إلى الله، تصدق في طلب العون من الله، فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذل فهو المخذول. الخطوة الثانية على الطريق، طريق العلاج، أن تكون هذه الأخت دائما على وضوء، على وضوء، فالوضوء سلاح المؤمن يقينا، كما في صحيح مسلم وفي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. يبقى الأخت لازم تبقى متوضية دوما، بمجرد ما الوضوء ينقض تحرص على تجديد الوضوء. ثلاثة: لا تغفل عن الاستعادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أن الوسواس ده من الشيطان، من شر الوسواس الخناس. الوسواس الشيطان الخناس الذي يخنس إن ذكر العبد ربه، ومجرد ما تذكر الله الشيطان يخنس، يسيبك ويمشي، تغفل عن الذكر يجيب التالي. يبقى الاستعادة، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الاستعادة معناه إيه؟ أعوذ بك من الشيطان الرجيم، يعني أحتمي بك وألجأ إليك أن تعصمني وأن تحفظني من الشيطان وشره ونفخه ونفثه وهمزه ووسوسته. يبقى الاستعادة ده منهج، لو الأخت تطبقه فضل الله بإذن الله سيرفع الله عنها البلاء، انما مجرد تنظر عشان نعرف بس امر عادي. اول حاجه صدق الاستعاذه، اثنين تحافظ على الوضوء، ثلاثه تكثر من الاستعاذه، اربعه تحرص على اداء الصلوات في اوقاتها بمجرد سماعها للاذان، مجرد ما تسمع الاذان تقوم جري تصلي. رابعا الدعاء، خامسا الدعاء، الله بصدق وتبعه ما أن يرفع عنها البلاء. أخطر نقطة بعد هذا في العلاج بطريقة عملية المخالفة. يعني إيه المخالفة؟ يعني يجلها الوسواس أو الشيطان يولاها دنتي نجسة، لا طهر طهر. التوب مش نظيف، لا نظيف. تبني على الأصل، والأصل هو الطهارة. إلا إذا رأت بعينها كما قال أبو هريرة: لا تخرج إلا إذا سمعت صوتا أو شممت ريحا. يعني لا ينتقض وضوءك إلا إذا خرج الريح فشممت رائحة كريهة أو سمعت صوتا. لكن لا تبنى الأحكام على الظن ولا على الشك بل على اليقين. أعظم خطوة عملية المخالفة. خلف يا أختي من خبيش، مرة مرتين، يوم يومين، ثلاث أيام بإذن الله، بل ربما لا تصل إلى هذا وسينقطع إن شاء الله عز وجل هذا، وتصدق في اللجوء إلى الله واستعان بالله وفي الدعاء، تبقى دائما على وضوء، تكثر من الاستعانة. يا حبذا لو من الله على قراءة سورة البقرة كل ثلاث أيام مرة، فإن لم تستطع فاطلع سورة البقرة في البيت، ثم بعد ذلك المخالفة. وإن حرصت على أن تجلس في مجلس علم كهذا ليجدد الله بهذا المجلس إيمانها، لأن الإيمان بيزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فتحرص على مجلس العلم، على صحبة الصالحات، على سماع أشرطة العلم، تبعد عن سماع الأغاني، تبعد عن رؤية الأفلام والمسلسلات الساقطة الهابطة، تخليها دائما في ذكر وفي طاعة. وأسأل الله عز وجل في هذا المجلس المبارك أن يرفع عنها البلاء وعن كل مبتلى، إنه ولي ذلك والقدر عليه. توفيت أخت والدة أخ لنا، كان يواظب على الدرس، واستحلفني بالله وأنا في الطريق إلى الدرس أن ندعو لها في هذا المجلس، فأسأل الله أن يرحمها رحمة واسعة. اللهم عافها واعف عنها واغفر لها وارحمها وأكرم نزلها واسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد، وارحم آباءنا وأمهاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. تفضل. بالنسبة للقصة، هي الورقة جاءتني من زمان قوي، يعني من أكثر من شهرين، الورقة بتاع الشاب اللي أخرج من القبر وظهرت عليه علامات العذاب إلى آخره. وقلت للأخ الكريم أنا يعني لن أذكرها إلا إذا تحققت منها، ثم نحن لسنا في حاجة لنصدق بهذه الصورة نبينا الذي قال بعذاب القبر. هذا تأصيل أولا لابد منه. نحن لا ننتظر دليلا حسيا أو ماديا كصورة هذا الشاب أو غيره لنصدق بهذه الصورة من شهد الله له بالصدق. وعذاب القبر ثابت بنص القرآن والسنة، بنص القرآن والسنة. قال الله تعالى في شأن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه آية كما قال جمهور المفسرين آية صريحة في عذاب القبر. حتى ولو لم ترد هذه الآية في القرآن وثبت في حديث واحد فقط صحيح أنه صلى الله عليه وسلم أثبت عذاب القبر، فوجب علينا نحن الموحدين أن نصدق أن في القبر عذابا أو نعيما، عذابا ونعيما، لأن الصادق الذي لم تقع على الهواء قال ذلك. حتى ولو لم تستوعب عقولنا كيفية النعيم وكيفية العذاب، فما من صلاة تصليها أنت إلا وقد سن لك رسول الله أن تستعيذ بالله قبل السلام من أربع، من بينها عذاب القبر: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال أو له، ومن فتنة المسيح الدجال. يبقى أنت كمسلم، وعارف أنت حديث الرجلين اللذين مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبريهما وقال إنهما ليعذبان وما يعذبان فيه إلى آخره، والأحاديث كثيرة جدا جدا في باب عذاب القبر. طيب، الناس اللي عاوزة تفلسف المسألة دايما بالعقل ولا تصدق الأدلة إلا إذا وافقها وأقرها العقل، يقول لك لا أنا والله كلام جاء ابن القيم رحمه الله ورد على هؤلاء العقلانيين ردا بديعا. خلي بالك قال إيه؟ قال: وسر المسألة المسألة أن نور القبر وناره وسعة القبر وضيقه ليس من جنس نور ونار الدنيا وليس من جنس سعة وضيق الدنيا. واضح الكلام؟ وقد بين الله عز وجل لنا من ذلك شيئا في الحياة الدنيا، فقد ينام الرجلان في الفراش الواحد فيرى أحدهما النعيم ويستيقظ وآثار النعيم بادية عليه. ولا أنت كنت مع النبي؟ ده النبي كنت معاه دلوقتي في الرؤية، وآثار النعيم بادية عليه وظاهرة عليه. والآخر يستيقظ وآثار العذاب بادية عليه، إلا كابوس كنت حموت، وتلاقي آثار الكابوس فعلا على وجهه أو على صدره وهو عمال بيغدر نفسه. قال: وهذان في فراش واحد لم يعلم أحدهما بما كان فيه صاحبه، إن كان هذا في الدنيا فما يحدث في البرزخ أعجب وأعجب. طيب، يبقى ده تأصيل لابد منه عشان نبقى عارفين. بعد ده، بعد التأصيل ده، لو أنا جبت هذه الصورة من باب الاستئناس وليس من باب الاستشهاد، استئناس حدث هذا الموقف، لكن أقول لو أنا الأخ بقى عامل زي يعمل الشريط عشان يؤثر في الناس أو يقدم مادة، يقدم مادة علمية صحيحة مفصلة بالقرآن بالسنة صحيحة تبدع عن النبي في عذاب القبر ويبين أقوال أهل العلم في المسألة، ويوم يستأنس بهذه الصورة في آخر الشريط، حينئذ تكون قد أصلت المسألة تفصيلا علميا صحيحا وخاطبت العواطف والقلب في آن معا. أما أن أستدل بهذه الصورة على عذاب القبر فهذا مرفوض، لأننا لسنا في حاجة لنصدق نبينا بدليل حسي أو بقول لفلان أو لعلان. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرقق قلوبنا وأن يرزقنا إياكم العمل الصالح. اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. هذا لا يجوز يا أخي، هذا لا يجوز. اللهم إني لا أسألك رد القضاء، بل سل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك العفو والعافية. سل الله أن يرزقك العفو والعافية، سل الله أن يلطف بك في قضائك. نما هذا اللغة لو في حد من طلاب العلم يعني عنده كلام لأهل العلم في أنها جائزة يقول لي، والله أنا لا أعلم، والله لا علم لي بأن أحدا من أهل العلم أقر هذه اللغة. اللهم إني لا أسألك رد القضاء، نما سل الله العفو والعافية. لم في حدود علمي القليل الضيق لا أعلم أن النبي ولا أن واحدا من السلف دعا الله بهذه الدعوة. اللهم إني لا أسألك رد القضاء، وإنما سل الله العفو والعافية. اللهم إني أسألك العفو والعافية، اللهم الطف بنا إلى آخره. فيجوز أن تدعو الله تبارك وتعالى بأسمائه لحاجاتك، بمعنى أن تختار من الأسماء ما يناسب حاجتك، يعني أن تقول يا رزاق ارزقني، يا عليم علمني إلى آخره. هل يجوز أن ندعو الله بصفة؟ بصفة أقول مثلا يا رحمة الله ارحميني. الأولى أن ندعو الله بأسمائه، لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الأولى، الأولى. وإن كان بعض أهل العلم قال بالجواز إذ لم يفرق بين الصفة والاسم بالنسبة للحق تبارك وتعالى، فإن الاسم والصفة لا ينفكان. يعني قد يسمى الرجل من أهل الدنيا يسمى محمود وهو مدموع في الصفة، قد يسمى الرجل كريم وهو من أبخل الناس، وهكذا قد يسمى الرجل حنظلة وهو زي السكر. أما أسماء الله وصفات الله تبارك وتعالى فلا ينفك اسم عن صفة ولا تفارق صفة الاسم. مسألة يعني لها يعني بسطوها قبل ذلك في مبحث الأسماء والصفات. أسأل الله أن يعلمنا وإياكم. طيب أجاوب، أجاوب على السؤال. المعتدة يا إخوانا لها حالان أو حالتان. الحالة الأولى أن تكون المعتدة معتدة من طلاق رجعي أو من طلاق بائن، فإن كانت المعتدة في طلاق أو تعتد في فترة الطلاق الرجعي فالنفقة واجبة على الزوج، هذه لا خلاف عليها، النفقة للمطلقة طلاقا رجعيا واجبة على الزوج، إنما النفقة للمعتدة من طلاق بائن فيها تفصيل. النفقة للمعتدة من طلاق بائن يعني المطلقة ثلاثة بيننا كبرى، إما أن تكون هذه المرأة حاملا وإما أن تكون المرأة ليست حاملة، فإن كانت المطلقة طلاقا بائنا حاملا فبإجماع واتفاق أهل العلم يجب على الزوج أن ينفق عليها حتى تضع حملها بنص القرآن، قال الله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، خلي بالك. أما إن كانت المرأة ليست حاملا فللعلماء فيها ثلاثة أقوال، الأول لها النفقة فقط، الثاني لها النفقة والسكنة، الثالث لا نفقة لها ولا سكنة، وهذا هو الراجح الذي أدين الله به لحديث فاطمة بنت قيس في صحيح مسلم أن زوجها طلقها طلاقا بائنا فاشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يأمر لها عليه الصلاة والسلام لا بنفقة ولا بسكنة، وأمرها أن تعتد عند عبد الله بن أم مكتوم، حديث صحيح مسلم. فالراجع أن المرأة إن لم تكن حاملا وطلقت طلاقا بائنا بينونة كبرى لا نفقة لها ولا سكنة، إنما المتعة شيء ثاني، خلي بالك عشان تفرق بين النفقة والمتعة، المتعة شيء آخر. يعني ثبت عن ابن عمر رضوان الله عليهما بسند صحيح قال المتعة واجبة لكل مطلقة، لكل مطلقة لن نفرق، لقول الله تعالى ومتعوهن، لكنها تختلف، يختلف حجم ومقدار المتعة من رجل إلى آخر بحسب عسر ويسر الزوج، لقول الله تبارك وتعالى ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، والآية الأخرى والمطلقات متاعا بالمعروف حقا على المتقين. يبقى القول الأول وهو قول الجمهور على فكرة وهو الذي أدين الله به أيضا، قول الجمهور أن المطلقة أيا كانت لها متعة بحسب عسر ويسر الزوج، في فريق آخر وقول مرجوح، قوله مرجوح قال لا ملهاش النفقة، المتعة ليست واجبة، المتعة ليست واجبة. جبت الكلام ده من قالوا من الآية نفسها، لأن الآية فيها قرينة صرفت الأمر من الوجوب إلى الندب، فين القرينة دي؟ قالوا في قوله تعالى حقا على المحسنين، وفي قوله حقا على المتقين، وفي قوله بالمعروف، قالوا دي قرينة صرفت الأمر في قوله ومتعوهن إلى من الوجوب إلى الندب، وهذا قول مرجوح كما ذكرت. فالمتعة واجبة على الزوج لأي مطلقة، كل بحسب قدرته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ بيوتنا سعادة ورضا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.